يقول وصية المرء بالنظر في الأولاد والحال أن الأب مات هل تصح؟ لا، لأنها تنتقل الولاية. يقول هل تصح وصية الأم على أولادها الصغار مع الأب متوفى؟ الأولى بالأولاد الصغار أب ثم وصيه ثم حاكم، وهذه عبارة الزائد، أب ثم وصيه ثم حاكم. في باب الحضانة، فالذي يتولى على الصغار الأب، ثم بعد ذلك إذا مات الأب الوصي الذي وصى الأب من الذي يقوم بهم، إذا ما وصى الحاكم. فالقاضي ينظر من هو الأولى في الولاية على الصغار، إذا كانت الأولى من يقوم بهم الأم يجعلها الأم أو الأخ الكبير، الأخ الكبير أو الجد ونحو ذلك. وما الفرق بين قوله إلا في تصرف معلوم يملكه وقوله لا تصح بما لا يملكه؟ فصل ما هي الأشياء التي صح يملكها ومثل، ثم الأشياء التي لا تصح لعدم الملك ومثل. يقول إذا أطلق ولم يذكر تصرفا ماذا نفعل؟ إذا أمكن صرفه بما يقتضيه العرف، نعم، إذا ما أمكن فتكون وصية لاغية ما تصح. يقول لو قال أعطوا لفلان 10,000 من مالي وهو لا يملك النصف ذلك، فهل أوصى مما لا يملك أم ماذا؟ تصح الوصية فيما يملك، فلو كما يملك 5,000 نخرج 5 ولا تصح فيما عدا ذلك، لأن ما يملك، ما نأخذ أموال الآخرين. يقول حضانة الأم ولو أوصت بالنظر للقصر فلا تصح، إذا ما الفرق بين هذين المسألتين؟ الحضانة شيء والولاية شيء، الولاية لها أحكام والحضانة لها أحكام. الحضانة تكون في حضانة مثلا الأم تربيهم إذا كانوا صغار ترضعهم وهكذا، أما الولاية لا، هو الذي يتولى النفق عليهم ويتولى أمورهم من بيع وشراء وقبول هبة وضمان ما يتلفونه من أرش جنيات ونحو ذلك. فيكون في حق الصغير ولي ويكون حاضن، حاضن المرأة، وإذا لم تكن هي الولية ممكن أن يكون العم مثلا وهكذا. يقول من وضع سنة من ذهب هل تجب فيه الزكاة؟ لا. ليه؟ لما بلغ النصاب، النصاب إذا بلغ 20 مثقال، 20 مثقال يعني تساوي 92 جرام، ما يمكن السن وزن 92 جرام. يقول سمعنا 3 حديث وجوب الزكاة الحلي ولم نسمع أي حديث، يعني المصنف ساق فقط حديث الوجوب ولم يسق حديث ليس بحلي زكاة لأنه ضعيف، وكان يرى الوجوب مثل ما أخبرناكم. يعني لو كانت المرأة مثل ما عندها إلا سوار واحد أو سوارين ما تجب فيه الزكاة، لماذا؟ لأنه أقل من النصاب، ما يمكن يكون وزن 92 جرام. يعني لو كان تقريبا الذهب الذي عند المرأة أكثر من 10,000 ريال هنا الخلاف النصاب تقريبا، يزيد الذهب أو ينقص، المهم أكثر من 92 جرام. يقول إذا كان الدرهم يساوي 3 جرام اللي شيء يسر وقال نصاب الذهب 20 درهم، فكيف يكون نصاب الجرام؟ نصاب الذهب دينار، ما هو بالله، ما هو بالدرهم. لو كانت بالدراهم 200 درهم يساوي 595 جرام، أما الذهب 20 دينار تساوي 92 على الصحيح، وأكثر العلم يجعلها 85 لكن الدق 92.